وحذف ياء المنقوص ذي التنوين ما لم ينصب أو لم من ثبوت فعلما، وغير ذي التنوين بالعكس، وفي نحو مر لزوم رد الياء اقصبي. نعم. إذا وقف على إذا نشوف الأبيات. حذف ياء المنقوص ذي التنوين ما لم ينصب أو لا، حذف مبتدأ وأولى خبر. نشوف القيود. ياء المنقوص، ياء المنقوص، والمنقوص كل اسم معرب آخره ياء لازمة مكسور ما قبلها، كل اسم معرب آخره ياء لازمة مكسور ما قبلها، فيقضي منقوص لا المنقوص يقضي ناقص غير منقوص لأنه فعل. كل اسم الذي منقوص ايش؟ لأنه مبني آخره ياء احترازا مما آخره حرف غير الياء وهو كثير، لازمة احتراز من غير اللازمة كالياء التي تكون في أبيك وأخيك أو في المسلمين والمسلمين، مكسور ما قبلها ففي ضبي منقوص ولا لا؟ ضبي ضبي ساكن، إذا ليس بالمنقوص لأن اللي قبلها ساكن، وكذلك طي وما أشبهها. حرف المنقوص ذي التنوين شرط أيضا شرط آخر، ذي بمعنى صاحب، يعني منقوص منوّع. حذف يائه إذا أيضا ما لم ينصب وهو المرفوع والمجرور، ما لم ينصب ثلاث شروط: منقوص منون غير منصوب، حذفها أولى من ثبوت فعلنا، أولى من ثبوته. تقول مررت بقاض بقاض عند الوقت مررت بقاض، ويجوز مررت بقاضي، ولكن الحذف أولى، الحذف أولى. فاقض ما أنت قاض ولا ما أنت قاضي؟ قاض. إلا إذا كان نعم ما لهم من دونه من وال ولا من والي؟ هو واضح. طيب يقول أولى من ثبوت فعلما، ويجوز الإثبات، لكن في القرآن ما نثبت إلا إذا كان هناك قراءة، لأن القرآن توقيف. نعم. قال ما لم ينصب أولى من ثبوت فعلما. طيب فإن نصب المنصوص فهو على القاعدة الأولى، وشجع التنوين ألفا، فتقول مثلا أكرمت راميا، أجبت داعيا، نعم حكمت قاضيا، واضح. فصار المنقوص إن نصب فعلى القاعدة، يقرب التنوين إيش؟ ألفا. وإن كان منصوبا أو كان مرفوعا أو مجرورا وهو منون فإنه يوقف عليه بالسكون بدون أن تجلب الياء إليه، وإن جلبت فلا بأس. قال وغير ذي التنوين بالعكس، غير التنوين هو اللي محلا بأل، بالعكس. العكس إيش؟ أن نثبت الياء. أما قالوا حذف ياء المنقوص أولى، إذا كان العكس معناه إيش؟ إثبات ياء المنقوص، مثل أن تقول جاء القاضي، جاء القاضي، نعم يجوز أن نقول جاء القاضي؟ لا لا، قال وغير ذي التنوين بالعكس، إذا عكس المسألة في الحكم والأولوية صار يجوز أن يحدث، ولكن الأولى إثبات الجاء أو جاء القاضي ويجوز جاء القاضي. قال الله تعالى الكبير المتعال، ولا المتعالي متعال، والأولى المتعالي. نعم، لكنه يجوز الحذف، يجوز الحذف، فصار المنون الحذف أولى، وقال المنون بالعكس. قال ونحو وفي نحو مرن لزوم رد ليقتف، مرن يعني موري، إذا وراك إنسان شيء تقول هذا مرن من الرؤية، مرن هذا اسم فاعل ولا؟ نعم مرن اسم فاعل، لكن لما بقي على حرفين فقط صار لزوم رد الياء اقتفي أي اتبل، فنقول جاءني مرن صح؟ جاءني مري، لازم نرد الياء لأنه صار على حرفين فقط. وفي نحو مرن، وش معنى مرن؟ فمين معنى مر؟ يعني أمر غيرك، مرن ليس معناها أمر مر غيرك، مرن اسم فاعل منين؟ من أرى، أرى يعني أراني الشيء، فهو مرن لي. ترى حكم الله كأن أرأيتك هذا الشيء، أرأيتك إياه، فأنا مرن لك، مرن موريك باللغة العامية نقول موريك. نعم صح ولا لا؟ واضح الآن؟ هذا حدث الواو الشرق أصلا موري أم مورن. نعم نعم أصلا موري، لكن هذا اللغة يبدينا بالشرق كيف حدث اللغة. المهم إن مورن بمعنى موري أو موري. طيب يقول رجل يقتفي، اقرأ الشرح. إذا وقف على المنقوص المنون فإن كان منصوبا أبدل من تنوينه ألف، نحو رأيت قاضيا، رأيت قاضيا، فإن لم يكن أبدل من تنوينه ألف، رأيت قاضيا أوقف، إيه هو منون لكن عند الوقف خلى التنوين ألف، نحو رأيت قاضيا، فإن لم يكن منصوبا فالمختار الوقف عليه بالحذف إلا أن يكون محلوف العين أو الفاء كما سيأتي، فتقول هذا قاض ومررت بقاض، ويجوز الوقف عليه بإثبات الياء كقراءة ابن كثير ولكل قوم هادي. فإن كان المنقوص محلوف العين كمر اسم فاعل من أرى، أو الفاء كيفي علما، لم يوقف إلا بإثبات الياء، فتقول هذا مر. يذكر كيفي علما لأن يفي في الأصل فعل مضارع كذا أولى، لكن قد أجعله علما مثل يشكر أجعله علما، يزيد فعل، فعل علما. نعم طيب، أو الفاء كيفي علما لم يوقف عليه، لم يوقف إلا بإثبات الياء، فتقول هذا مري وهذا يفي، وإليه أشار بقوله وفي نحو مر النجوم رد يقتفي. فإن كان المنقوص غير منون، فإن كان منصوبا ثبتت ياؤه ساكنة. إيش؟ فإن كان منصوبا ثبتت، إن كان منصوبا ثبتت ياؤه ساكنة. إن كان منصوبا هو نفسه وقف عليه فيقول منصوبا ما ينون يعني. أي هو الآن وقفه؟ أي وقفه؟ أي الضرارة هذا، الضرارة هذا، الضرارة هذا، الضرارة هذا، نعم. فإن كان منصوبا على الجماعة ينتقلون في هذا.